إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وباب تحريم إفشاء سر المرأة. إذا بادت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني من الحارث، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم إفشاء سر المرأة. سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هاجرة فراش زوجها، هذه كناية على أنها تأبى لجماع زوجها أو تأبى دعاء زوجها لجماعها. قال: لعنتها الملائكة، اللعن الأصل في اللعن الطرد، فلعنتها الملائكة أي دعت عليها أن يطردها الله جل وعلا من رحمته. قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. السماء هنا بمعنى على السماء، إذ المقصود هو الله جل وعلا لا الملائكة كما سنبين. أما في الباب الآخر أو الباب الثاني، قال: يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، هذه كناية عن الجماع. ثم قال: إن أعظم الأمانة. أقول إن حق الزوج على زوجه أعظم ما يكون، فإن الزوج هو بوابة النجاة أو طوق النجاة لهذه الزوجة، وهو الباب الذي تلج منه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا يمكن للمرأة أن ترتقي إلى رضا ربها إلا برضا زوجها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن زوجي كيت وكيت، تشتكي زوجها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وسألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بالزوج؟ قال: أمه. وهذه دلالة على أن الزوج لابد أن يقدم أمه على أي أحد، لأنه لن يرضي ربه إلا بأمه. وهذه معادلة كأنها معادلة تعدي، هي لن ترضي ربها إلا بزوجها، وهو لن يرضي ربه إلا بأمه، ففي الأول بالأخير لابد للزوج أن ترضي أم الزوج. فقالت: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها أولا، قالت: من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. ثم قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. يبين عظم مكانة هذا الزوج. وفي مسند أحمد بإسناد اختلف فيه والراجح صحته، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من الأعاجم وهم يسجدون لملوكهم، قال: فالنبي أحق. فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم مكانة هذا الزوج من الزوجة. وفي نهاية الحديث قال: ولو أن به قرحة، يعني بالزوج قرحة، من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ثم استقبلتها فلحستها ما أدت حقه، لعظم حق الزوج على زوجه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحق العظيم، أن الرجل إذا أراد أن يقضي وطره مع زوجه ودعاها إلى الفراش أمرها ولو كانت على التنور أن تستجيب، أمرها ولو كانت على قتب أن تستجيب، ثم حذرها بوعيد شديد أكيد أنها لو رفضت أو أبت نداء زوجها أو دعاء زوجها إلى فراشه، يعني كناية للجماع، قال: باتت والذي في السماء قد سقط عليها، يعني الله جل وعلا غضب عليها وغضب فوق اللعن. ثم بين في رواية أخرى أن الملائكة تلعنها وهي على فراشها تدعو عليها باللعنة، فاللعنة من الملائكة يعني الدعاء بالطرد من رحمة الله، والسخط والغضب من الله جل وعلا فوق اللعنة. هذه دلالة على عظم حق الزوج على زوجه، وسنبين لما هذا التحريج الشرعي. أما في الحديث الثاني والباب الثاني: المجالس أمانة، كما ورد في الآثار بذلك، وأعظم الأمانات ما يحدث بين الزوج وزوجه. إذا التقى الرجل بامرأته يصبح سفيها، ستر الله عليه ما فعل، ولم يفعل معصية وفعل خيرا، لكن يصبح بسفه ينشر سره وسر امرأته أمام المجالس، يفسد بذلك ويفضي إلى مفسدة عظيمة، يقول: فعلت كذا وكذا البارحة وكانت امرأتي كذا وكذا. لعل من هذه المفاسد أن تشرب عنق رجل لا يجد في امرأته المتعة التي وجدها الرجل هذا في زوجه، فتشرب عنقه لهذه المرأة، ثم يحدث الشر المستطير والفتنة العمياء. وأيضا المرأة تأتي في المجلس فتحدث بما فعل زوجها معها وتنشر ما حدث بينه وبينها، وقد خانت الأمانة، أيضا تفضي إلى هذه المفسدة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم الأمانات، وخيانة الأمانة من الكبائر كما سنبين. المسائل التي تتعلق بالباب الأول: أول هذه المسائل وجوب خضوع المرأة وإجابة المرأة لدعاء زوجها، وتحريم امتناع المرأة عن زوجها إذا دعاها. ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا وباتت وقد لعنتها الملائكة. واللعن أو هذا الوعيد الأكيد يدل على أن هذه الفعلة من الكبائر، أي من الكبائر أن تأبى المرأة لنداء زوجها ليقضي معها وطرا. فيجب على المرأة أن تأتي زوجها وتستجيب لزوجها، ولو كانت على التنور، ولو كانت على قتل، بل ولو كانت حائضة، إذ الحيض ليس بعذر، إذ أن له أن يتمتع بها وهي حائض فوق الإزار. وهذا بالاتفاق بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في ذلك، بالاتفاق أنه يجب عليها إذا دعاها زوجها لفراشه، ولو مرهقة ولو متعبة، لو بلغ بها الإرهاق ما بلغ، لابد أن تجيب لزوجها طاعة لربها جل وعلا. هذا بالاتفاق، إذا أدى الرجل حق زوجته وطلب منها فراشه لابد أن تستجيب. أما الحالة الثانية التي تتفرع على الحالة الأولى، إذا لم يؤدي، يعني ظلمها، نشز، ما أنفق، يعني أدى حقها من نفقة وسكنة وحسن معاشرة، ما أدى حقها، ما أنفق عليها، ما كان حسن العشرة معها، ما أدى حقها، ظلمها ودعاها لفراشه، هل لها أن تأبى أم عليها أن تستجيب؟ قال بعض العلماء الأفاضل من علماء الحجاز، قال: لها أن تهجره في فراشه، تؤدبه كما نشز. ويستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهو قد اعتدى عليها بالنشوز، فهي تؤدب بهجران فراشه، وله وجاهة، وأيضا جزاء سيئة سيئة لها. فهذا من باب المقابلة وعموم هذه الآية. والصحيح الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، حتى ولو نشل ولو ظلم لا يجوز لها أن تأبى فراشه. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت، يعني أبت عليه، إلا وقد لعنتها الملائكة. وفي رواية: باتت والذي في السماء قد سخط عليها. فهذا عام يخصص عموم هذه الآية. يعني لا احد يورد علينا ايراد ويقول ثم الآية تخصص عموم الحديث. نقول القرائن المحتفة من السنة تبين لنا ان التخصيص لا يأتي الا من الحديث. هذه القرائن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فولي الامر للمرأة هو زوجها، وايضا القوام هو زوجها، الرجال قوامون على النساء. وعندنا تأصيل عام من النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الولاية، قال عليكم بالسمع والطاعة، لولي الامر عليكم بالسمع والطاعة. وفي رواية قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وفي رواية اخرى قال صلى الله عليه وسلم ادوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. اسحب الحكم على الولي، هذا ولي الامر العموم وهذا ولي امر الخصوص. اسحب حكم العموم على الخصوص، تجد انه لا بد ان تجيب عليك ان تؤدي ما عليك وسل الله ما لك، ولا بد من السمع والطاعة. وهذا هو الراجح الصحيح، وليس للمرأة ان تأبى فراش زوجها حتى ولو ظلمها، خلافا لبعض الافاضل من علماء الحجاب. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، الا وهي لعن المعين. استدل بعض العلماء بهذا الحديث الا وباتت وقد لعنتها الملائكة، يعني لعنت عينها، لعنتها هي فاطمة او هناء او اي، لعنتها الملائكة. فاستدلوا بهذا الحديث على لعن المعين بجواز لعن المعين، وهذا منهج ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ولهم دليل اصرح من هذا في الرجل الذي جاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك واجلس به وسط الطريق. فما مر عليه ملأ إلا وسألوه يا فلان ما بك ما لك، قال جاري قد أذاني. فقالوا لعنة الله على جارك، فلعنوه. ما من ملأ يمر إلا ويلعنوه عينا، فقالوا هذه دلالة على لعن المعين. ولذلك كان بعض مشايخنا إذا مشي في الطريق فوجد متبرجة قال لعنة الله عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. والصحيح الراجح ما قاله الجمهور، وأنه لا يجوز لعن المعين. والدلالة على ذلك التأصيل العام، إذ أن النهي عام عن اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقتله، هذا خبر يراد به الإنشاء، أي أنهاكم وأحرم عليكم لعن المؤمن. قال لعن المؤمن فقتله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ليس المؤمن باللعان ولا الطعام ولا الفاحش البذيء. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلعن الرجل والديه، ولما سئل على ذلك قال يلعن الرجل أو يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا تأصيل عام، لكن جاءتنا أحاديث تستثنى من هذا التأصيل العام إما عينا أو حالة عامة. هذه الأحاديث التي وردت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من فعل كذا وكذا وكذا. هذه حالات إما أن تكون عينا وإما أن تكون حالة عامة، والصحيح الراجح في هذه أنها عامة وليست عينا. والذي يدلنا على ذلك دليلان من النصوص في المسألة. أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كثرت رباعيته وشجة في غزوة أحد، قام فدعا وقال كما في البخاري اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن فلان، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، أربعة نفر لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عاتبا على رسوله صلى الله عليه وسلم ناهيا إياه أن يفعل ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. إذن هو في التصريح لعن معينا، لعن سهيل بن عمرو ولعن ثلاثة معه، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فأنزل الله ينهاه عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، أي لا تلعن أحدا بعينه. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا حديث آخر نص في المسألة، كان عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى رسول الله، لكنه كان أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر، فشرب مرة خمرا فجلده صحابة رسول الله فلعنه خالد، قال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. وهذا نص في النزاع، فنهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه ما أراه إلا يحب الله ورسوله. لعن خالد عين عياض بن حمار، قال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه وأصل النهي تحريم يدل على أنه يحرم عليك أن تلعنه بعينه. قال لا تلعنه، وفي رواية لا تعين عليه الشيطان، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. والدليل الثالث الذي يبين أنه لا يجوز لعن المعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وكانت امرأة على ناقة استاءت منها فلعنتها، قالت لعنة الله عليك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا إياها وقال خذوا ما عليها وسرحوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة، زجرا لما فعلت هذه المرأة وما حرم عليها ثمنها، لكن قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، ليبين أنه لا يجوز لعن المعين. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح وهذه الأدلة التي نص في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، وقال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء ينهاه أن يلعن المعين، فلا بد لنا أن نجيب عن أدلة القوم. الدليل الأول هو لعنهن فإنهن ملعونات أيضا حالة ليست عينا، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، إذا وجدت امرأة ارتدت الباروكة أو وصلت شعرها ما تقول لعنة الله عليك، لا، قل لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما تقل بعينها لعنة الله عليك. هذا هو الراجح الصحيح. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح، كيف نجيب عن دليل القول في مسألة لعنة الملائكة لهذه المرأة التي باتت على فراش زوجها أبت أن يأتيها زوجها؟ هذه الإجابة الأولى، نقول أولا من الذي لعن الملائكة؟ والبشر لا يقاسون على الملائكة، فالقياس قياس مع الفارق، لأنهم عند ربهم طريف الأقلام ويوحى إليهم. الإجابة الثانية أن وما لي لا ألعن من لعنه الله جل وعلا، فقد ورد بالنص الصريح أن الله قد سقط عليها أو غضب عليها، والغضب لعنة وفوق اللعنة. هذه الإجابة الأولى، ونفس هذه الإجابة هي الإجابة على حديث الجار الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس وسط الطريق، فلما جلس ما مر عليه ملأ إلا وقالوا لعنة الله على من فعل بك ذلك. نفس الإجابة في مسند أحمد زيادة هي التي أجلت لنا هذا الموضوع. هذه زيادة أن الرجل استاء جدا مما حدث معه، فذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله مر هذا الرجل فليأخذ أمتعته، والله لا أذيه مرة ثانية. لعنون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك، فهذه فيها دلالة أنه كان وحيا من الله أن الله لعنه عينا، فكان للناس مساغا أن يلعنوه عينا، ولذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك. فهذه إجابة عن الدليل الذي استدلوا به على لعن المعين، وهو ترجيح الشيخ الألباني وهو خلاف لقول الجمهور، وهذا القول انفرد به ابن عباس على ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. تبقى مسألة أخرى أو مسألتان هي محض عقيدة لا أفصل فيها القول إلا في يوم السبت. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الذي في السماء، في السماء هنا أولها بعض العلماء الملائكة، لأن الملائكة هي التي في السماء، وظاهر الأمر أن الذي يكون ساقطا عليها وأنها تعاقب بهذا السخط هو الله الذي يسقط والله الذي يرضى. إذن ظاهر الحديث أن الذي في السماء هو الله، فوجب علينا إما أن نقول بقول الصوفية أو قول غيرهم بأن في السماء، أن السماء تظل أو تقل، يعني كأنك تجلس في هذا المسجد، إذا قلت أنا في المسجد فأنا أرضية المسجد تقلني وسقف المسجد يظلني، إذا قلت ذلك أن الله في السماء كان هذا المتصور. والصحيح الراجح أن الله على السماء ليس في السماء، في السماء هنا في بمعنى على، ودليل ذلك من اللغة قول الله تعالى فامشوا فيه، أرأيتم أحد شق الأرض ومشى فيها؟ يعني امشوا على مناكبها. ولما فرعون قال للسحرة لأصلبنكم فيه بجوع النخل، هل ورد الآثار أنه شق النخل وحبسهم في الداخل؟ على النخل، ففيه هنا بمعنى على، وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة وبالعقل، وهذا إن شاء الله نفصله يوم السبت في العقيدة. قال ساقطا عليها أيضا صفة من صفات الله وهي السخط، وهي صفة ذاتية، صحيح؟ نعم أحسن، هي صفة ذاتية فعلية. ما معنى فعلية؟ تتعلق بالمشيئة، لأن السخط على أقوام والرضا على أقوام آخرين. هذه آخر المسائل في هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ليس فيه ثمة مسائل فقهية إلا المسألة الوحيدة ألا وهي خيانة الأمانة. وأعظم خيانة الأمانة أن يجامع الرجل امرأته ثم يذكر ما حدث بينه وبينها في مجلس يفشي سر امرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أعظم الخيانة لأنها من أعظم الأمانة. وهذه من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، منها إذا اؤتمن خان، وهذه من أهم الأمانات، يجامع امرأته يفضي إليها وتفضي إليه، فلا يجوز له أن يفشي هذا السر للمفسدة العظيمة التي تحدث بعد ذلك، أن يتطلع من أفشي السر عنده إلى امرأته أو تتطلع هذه المرأة التي ذكر لها أمر الجماع إلى زوج هذه المرأة فيحدث الشر المستطير. وهذه هي آخر المسائل. الباب الذي بعده باب العزل، هو باب فيه خلافات كثيرة. هل يجوز للمرء أن يعزل في وقت تعب امرأته حتى لا تحمل أو لا يجوز، أو هذا على الديمومة أو غير ديمومة؟ سنبين ذلك الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.